بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف ينعقد هذا المجلس السادس في شرح الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال رحمه الله: وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله. اقرأ 173 الجملة اللي قبله. قال المصنف رحمه الله: وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره. اللي قبله. قال رحمه الله: فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 24 من شهر رجب من 38 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام، في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكان في سياق كلامه القول في العام، وأن العام على ثلاثة أوجه، وسبق الإشارة إلى الأوجه الثلاثة التي يسميها أهل الأصول بعده بالعام المحفوظ والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ومن الأحكام التي في مسألة العام أن العام ثابت في الشريعة وفي خطاب اللغة، ومستعمل فيما جاء في أدلة الكتاب والسنة. ومن مسائل النظر الأصولي فيه: هل يعمل بالعام قبل التحقق من تخصيصه، أم أنه لا يعمل به حتى يتحقق من تخصيصه؟ وهذه مسألة بحثت، وأطلق فيها أن العام لا بد فيه من التحقق من براءته من التخصيص، فإنه إذا ثبت فيه التخصيص أو دخل التخصيص على بعض أفراده خرجت هذه الأفراد التي دخلها التخصيص عن حكم جمهور الأفراد، لأن الخاص لا يصح أن يقع على جمهور الأفراد على الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور وهو المعتبر في تحقيق العموم، وإنما يكون في الأقل والأدنى. ولكن هذه المسألة قد قيل من بعض الناظرين في الأصول من أهل العلم والتحقيق بأن أبا العباس بن سريج رحمه الله هو الذي قرر فيها أن العام لا يعمل به حتى يتحقق من تخصيصه، ثم تابعه بعد ذلك من تكلم في هذه المسألة من أهل الأصول. وتتمه لذلك قيل بأن التحقيق أن العام يعمل به قبل التحقق من تخصيصه، وأن طريقة أبي العباس بن سريج ليست مصححة. وهذا البحث فيما يظهر والله أعلم كأنه بحث في مسائل التصورات المجردة، وليست في النصوص التي يرتب عليها الأحكام من حيث التشريع، وهي نصوص الكتاب والسنة. وإلا فإنك إذا نظرت إلى هذه المسألة من جهة تحققها لم يتجه القول بأن هذا من طريقة أبي العباس بن سريج ثم تابعه أهل الأصول بعده، فإن هذه مسألة مستعملة عند أنواع الأصوليين وليسوا من أتباع أبي العباس بن سريج، وليس هو مع جلالة قدره وفضله من الأئمة المتبوعين الذي صير إلى كلامهم. فإنك ترى إمام هذا الشأن، يعني الإمام الشافعي صاحب هذه الرسالة، ومع ذلك فإن علماء أصول الفقه لما كتبوا في هذا العلم كتبوا فيه جملا ومسائل لم توافق ما ذكره الشافعي، ولم يكن سائر ما قرره الشافعي بذلك متبوعا، لأن هذا العلم يعني علم الأصول تأثر بطرق علمية متعددة وبمناهج علمية متعددة، ومن أخصها المناهج الكلامية والمذاهب الفقهية التي أثرت بمركبها وبمجموعها في صياغة هذا العلم وآراء أصحابه. ولهذا وقع في كثير من كتب الأصول آراء مخالفة لطريقة الشافعي ومخالفة لطريقة أئمة أصحابهم الذين انتسبوا إليهم. فبعض المتكلمين الذين كتبوا في الأصول قرروا في كتب أصول الفقه ما يخالف طريقة أئمتهم الذين هم يكتبون على أصولهم كالشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو نحو ذلك. فإذا قيل بأن هذه المسألة هي من طريقة ابن سريج ثم تبعه أهل الأصول فهذا فيه بعد من جهة الأحوال، وأما من جهة المعاني والتحقيق العلمي فإن العام إذا ورد لا بد له من النظر في تخصيصه حتى يتحقق العمل به، وهذا النظر في مخصصه لا بد أن يكون من قبل المجتهد قبل إعطاء الحكم على ثبوت دلالة العام على جميع أفراده. وإلا إذا قيل بأنه يحكم به قيل هذا الحكم لا يزال حكما معلقا على عدم وقوع التخصيص. ومن هنا قلنا بأن هذه المسألة عند التحقيق من مسائل التصورات، لأنه إذا قيل إن الصحيح المخالف لطريقة ابن سريج المسمى هنا بأن الصحيح وأن ما عليه السابقون والمتقدمون هو أن العام يعمل به قبل أن ينظر في تخصيصه، قيل هذا العمل ما معناه؟ أهو العمل بمعنى إثبات الأحكام وإمضاء الأحكام كما تقول الأحكام التي سميت في مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب أحمد أو الشافعي؟ هل هذا هو العمل الذي يذكر هنا؟ فهذا لم يقع في طريقة أحد البتة. وأما إذا قدر العمل بأنه استصحاب الحكم ثم بعد ذلك النظر في التخصيص، استصحاب الحكم ثم بعد ذلك النظر في التخصيص، قيل عاد البحث إلى فرض نظري تصوري، أهو عمل معلق على شرط وهو شرط التحقق من عدم ثبوت التخصيص، أم هو معلق على أي العمل معلق على وجود الشرط في حالته الثانية، وعليه لا يتحقق في التقديرين أنه عمل بالعام، العمل بمعنى إعطاء الأحكام التي يعمل بها كالفتوى والحكم الثابت في المذهب أو في الآراء الفقهية أو في آراء الأئمة المجتهدين. أما أنه أي المجتهد يستصحب أن الأصل أن هذا العام لم يدخله تخصيص، ويستصحب في ذهنه حكما كليا بدخول جميع أفراد العام، ثم لا ينفك عن هذا الاستصحاب إلا بعد تحقق وقوع التخصيص، فهذا نتيجة صحيحة ولكنها لا توجب معنى يسمى بأن العام يعمل به قبل التخصيص، حيث هنا لم يقع عمل على المعنى المقصود شرعا، لا عمل من حيث التطبيق ولا عمل من حيث البيان والأحكام وإثبات الأحكام، ولم يكن من طريقة أحد من المجتهدين أنه يسمي أحكاما ثم بعد زمن يلتمس تخصيصها فيعود عليها بالتخصيص، هذا لا يستعملونه. وعليه إذا قالوا بأن العام لا يعمل به إلا بعد التحقق من عدم دخول التخصيص له، أو قالوا بأنه يعمل به، فهذا هو باعتبار التصور الكلي في الذهن وليس هو العمل بمعناه الذي هو التطبيق أو إثبات الأحكام، فإنه لا يصح أن تقول إن الأحكام تسمى التي قضى بها العام تسمى تسمية مطلقة وتثبت إثباتا مطلقا ثم يلتمس بعد ذلك فيصير بين النظر في التخصيص وبين إثبات حكم العام يصير بينهما قدر من الوقت أو الزمان أو الانفكاك، هذا ليس متصورا ولا مستعملا في طريقة المجتهدين. اللهم إلا في حال من الأحوال العارضة، والأحوال العارضة ليست تبين أحكام المسائل على تهيئتها الظاهرة من حيث التقعيد والأصل، والأحوال العارضة كما لو أن مجتهد بلغه دليل عام ولم يكن بوسعه النظر في التخصيص لأنه بين يدي حكم عارض لا بد له من فعله، فاحتاجت حاله في الاجتهاد إلى أن يعمل بالعام ثم بان له بعد ذلك ورود التخصيص، فهذا بالإجماع أنه يعمل بالعام لأن حاله هنا حال عارضة. لكن هل هذا قانون أو قاعدة مضطردة في طريقة ترتيب الأحكام التي وردت في خطاب الشارع على صيغة العموم أنها ترتب الأحكام وتسمى ثم بعد ذلك يلتمس على سعة من الحال أوجه التخصيص لها، فبعضها قد يبين تخصيصه في أول النظر وبعضها قد يتراخى تخصيصه قد يتراخى العلم بتخصيصه، هذا ليس منهجا لأحد، هذا ليس منهجا للمتقدمين ولا لأحد منهم البتة، وعليه فهذه المسألة عند التحقيق ليست مسألة ذات نتيجة مضطردة وإنما نتيجتها متصورة في الحال العارضة، وفي الحال العارضة لا خلاف بين أهل العلم أن المجتهد يعمل بالعام وإن لم يتبين له التخصيص، بل هو عند التحقيق عمل بالعام الذي لم يبن له تخصيصه ولم يقل إنه لم يشتغل بالعلم بتخصيصه، لأن العمل هنا كان في حقه على الفور. وهذا شبيه بمسألة وهي هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ فالجمهور يقولون بأنه لا يصح لصاحب الاجتهاد أن يقلد مجتهدا آخر إلا إذا تضايق الوقت، فمثل هذه المسائل العارضة تختلف أحكامها عن المسائل التي هي على أصل الأحوال أو التهيئة الظاهرة لها، فهذا أيضا يعد من المسائل التي تقدر في مسألة العام والخاص. ثم قال رحمه الله فيستدل على هذا ببعض فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. التعبير في النصوص بالظاهر وما يقابله وقع على ثلاثة أوجه. وجه استعمله بعض المتقدمين من العلماء كالإمام الشافعي حينما يقولون الظاهر وما لا يراد به الظاهر، أي في المعاني، حينما يقولون الظاهر وما لا يراد به الظاهر في باب المعاني، ويقصدون بالظاهر هنا المعنى الأول الذي لم يدخله الاستتمام من جهة استقراء ما يجب في الأحكام، كمن ينظر إلى العام قبل أن ينظر في التخصيص فيسمى نظره في العام نظرا في ظاهر لم يستتم، فالعام باعتبار النظر فيه يعد ظاهرا، ولكن بعد أن يدخله التخصيص فتخرج بعض أفراده خرج العام عما اقتضاه ظاهرا من حيث هو، لأنه اقتضى من حيث هو أن جميع الأفراد داخلة إيش؟ داخلة فيه، فلما قضت نصوص أخرى من نصوص الكتاب والسنة بخروج بعض أفراده صار هذا ليس على ظاهره، هذا العام ليس على ظاهره. وما معنى ليس على ظاهره؟ أنه قد خرجت بعض أفراده بالنص وظاهره يقتضي دخول جميع الأفراد، فهذا التعبير بغير الظاهر وبالظاهر على سبيل التقابل حينما يقال ظاهر وغير ظاهر فيسمى العام المخصوص باعتبار تجرده ظاهرا، ويسمى تحقيقه باعتبار خروج بعض أفراده بنص خاص أنه خرج به عن ظاهره، خرج به عن ظاهره بمعنى خصصت بعض أفراده، فورود الظاهر على هذا المعنى استعمل في كلام بعض المتقدمين ومنهم الشافعي كما ترى في كلامه هذا. وهذا بهذا التقدير ظاهر باعتبار المعاني لا باعتبار الألفاظ، ظاهر باعتبار المعاني لا باعتبار الألفاظ، وهذا فرق جوهر في المسألة، أنه ظاهر باعتبار المعاني وليس باعتبار الألفاظ. النوع الثاني أو الوجه الثاني مما استعمل فيه اسم الظاهر، الظاهر الذي يقابله المؤول، وهذا لم يستعمل في كلام أحد من الأئمة المتقدمين ولا من السلف الصالحين، وإنما هي من الطرق المحدثة في الإسلام كطرق المتكلمين وأمثالهم، وهم الذين يسمون ظاهرا يقابله مؤول. وعن هذا تؤولت الصفات أو آيات الصفات، يسمون الظاهر، وهذا ظاهر من حيث الألفاظ، هذا الظاهر من حيث الألفاظ، وهذا الظهور وعدمه في الألفاظ، فيصير الظاهر من حيث الألفاظ يقابله المؤول. ثم أصحاب هذه الطريقة من المتكلمين ومن شاركهم فيها نوع مشاركة كبعض أهل الظاهر كابن حزم في بعض موارد كلامه، وإن كانت طريقته ليست كطريقة المتكلمين، والمتكلمون في هذا أيضا درجات ليسوا طريقة واحدة، وتفصيل هذا ليس في هذا الموضع، إنما بين يدينا هذه المسألة من مسائل الأصول، يعني أصول الفقه هنا، فيقال بأن هذا باعتبار الألفاظ وما يتصل بها ويرتب عليها من المعاني. وأصل هذه الطريقة يجعل أصحابها أن المعنى المؤول هو المقصود للشارع، وأن الظاهر ليس مقصودا له، وعليه تقسم أو عليه قسموا خطاب الشارع إلى ظاهر وإلى مؤول، وهذا التقسيم محدث، والمقصود هنا الإشارة إليه جملة وليس التفصيل في أحكامه. النوع الثالث والوجه الثالث، الذين استعملوا الظاهر وجعلوا مقابله الباطن، فجعلوا لخطاب الشارع أي لنصوص الكتاب والسنة ظاهرا وماذا وباطنا، وهذه طريقة أبعد من الطريقة الثانية، وهي من باب أولى تخالف ما عليه هدي السلف الصالحين وما قضت به أحكام الشريعة، وليس في خطاب الله أو ليس في كلام الله جل ذكره وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه، ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخطاب الذي له ظاهر وباطن، ولا سيما أن الوجه الثاني وهو الظاهر الذي يقابله المؤول، والوجه الثالث وهو الظاهر الذي يقابله الباطن، أصحاب هذه الطريقة وتلك الطريقة يتفقون على أن بين حكم الظاهر والمؤول تمانعا وتعارضا، وعلى أن بين حكم الظاهر والباطل تمانعا وتعارضا من جهة الأحكام العقلية تارة، أو من جهة الأحكام الشرعية تارة، أو من جهتهما معا. فإذا صح في الأحكام العقلية الحكم بالظاهر وما يقابله من المؤول أو الباطن منعوه باعتبار الأحكام الشرعية، وربما كان هذا النوع أو ذاك النوع ممتنعا ابتداء بموجب الأحكام العقلية، كأن يقتضي هذا الظاهر إثباتا ويقتضي المؤول أو التأويل نفيا، والإثبات والنفي لا يصح اجتماعهما على المحل الواحد من المعنى. فهذا النوع الثالث، وكذلك النوع الذي قبله هما من النوع المحدث في الإسلام، وإن كان الثالث أبلغ وجمهور الطوائف تمنعه وتبطله. والمقصود هنا أن ما ذكره الشافعي في استعماله للظاهر وغير الظاهر ليس موافقا لهذه الطرق المحدثة، بل هو استعمال مختص يتصل بالمعاني لم يعلق على الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. نعم، أراد رحمه الله أن اللغة تفهم على وجهين وعلى معتبرين، أراد وتضمن كلام الشافعي هذا إشارات علمية محصلها أن اللغة تعتبر بمقامين وبوجهين وتفهم على هذين المعتبرين: الأول باعتبار أفراد الكلمات، فإن الجمل الإسمية أو الفعلية هي مركبة من الكلمات، من الفعل ومن الاسم وما يتصل بها من الحروف، فهذه الأفراد من الكلمة سواء كانت فعلا أو كانت اسما بأنواع الأسماء التي اصطلح على تسميتها، فهذه لا بد فيها من علم باعتبار أفرادها، فهذا هو العلم الأول. فهذا الفعل يدل على ماذا، وهذا الاسم يدل على ماذا في كلام العرب، ولا بد لك أن تعتبر في الاسم وفي الفعل الأوصاف المقارنة، فإن الاسم لا يقع مقدرا من حيث هو مفرد على معنى واحد، بل وروده منكرا يقع مختلفا عن وروده معرفا، ووروده فعلا ماضيا في الأفعال يختلف عن كونه مضارعا على الحال يبين الأحوال، ولهذا سموه مضارعا، وهكذا. فلا بد من النظر باعتبار الأفراد، وإذا نظرت في أفراد الكلمة وقع لك بعد ذلك النظر في المعتبر الثاني، والمعتبر الثاني هو النظر في الجملة والسياق، النظر في الجملة والسياق، وبهذين المعتبرين يتبين أصل المعنى، يتبين أصل المعنى بالنظر في أفراد الكلمات التي جاءت في هذا السياق بمعنى آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك تنظر في دلالة كل كلمة ومراد العرب ومراد الشريعة، ولهذا تكلموا فيما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والعرفية، فتنظر في أفراد الكلمات ثم تنظر في جملة السياق، وبعد النظرين يتحصل العلم بأصل المعنى. وقد يقول قائل: لماذا نقول بأصل المعنى ولا نقول يتحصل العلم بالمعنى؟ نقول: لأن ثمة نظرا ثالثا بعد النظر في المفرد والسياق المركب، وهو في خطاب الشارع يختلف عن خطاب غيره، وهو النظر في قواعد الشريعة الحاكمة والمفسرة لخطاب الشارع، وهي قواعد مسمات في منهج القرآن، ومن قرأ كتاب الله وتدبره وتدبر القرآن الذي شرع الله لنا في مثل قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أوجه كثيرة، ومن أوجهه التدبر العلمي في فهم المنهج العلمي. وإذا قرأت كتاب الله لا تجد هذا الترتيب والنظم يقع في أي كتاب بعده، بمعنى أنك إذا قرأت في سورة البقرة مثلا أو في سورة المائدة أو في سورة الأنعام من السور التي ذكرت فيها التشريعات، وجدت أن التشريعات تأتي بتسمية الأحكام، ثم بين يدي هذه الأحكام تذكر القواعد، فتجد الآيات التي تسمي تفصيل الحكم، الطلاق مرتان هذا ذكر للحكم المفصل، أين القاعدة الحاكمة؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا ضمن قواعد حاكمة لمقصود الشريعة من عدم الطلاق ورفعه، ومقصود الشريعة من تشريعه، فإذا حصل الإبقاء فهو إمساك بمعروف، وإذا حصلت المفارقة فلم تسمى في كتاب الله مفارقة أو انفصالا كما يسميها الناس في عرفهم، وإنما سميت هنا تسريحا، وكلمة تسريحا هنا وصفت وقيدت بهذا الوصف الشرعي، وأنه تسريح بإحسان. والتسريح في كلام العرب فيه هذا المعنى من السكينة، ولهذا يقال أهل الغنم في سرحهم باعتبار هذا المعنى. ولذلك لا يصح للرجل إذا طلق زوجته أن يستطيل عليها حتى لو كانت قد بانت منه البينونة الكبرى في طريقة خروجها من بيتها أو من البيت التي كانت هي فيه، وأما إذا كانت رجعية فإنه لا يزال بيتا لها كما في كتاب الله لا تخرجوهن من بيوتهن. فالمقصود أن الشريعة في ترتيب أحكامها تذكر الحكم وتذكر ماذا، وتتصل به ذكر القواعد الحاكمة، إما الحاكمة لعموم التشريع وإما الحاكمة لهذا الباب بعينه، إما الحاكمة لعموم التشريع وإما الحاكمة لهذا الباب بعينه. ولهذا علماء القواعد الفقهية يذكرون القواعد الفقهية على نوعين، وهو المعتبر في تسمية القواعد الفقهية، وبعضهم يذكرها ثلاثة، والصحيح أنها على النوعين، إما قواعد فقهية كلية في الشريعة كقاعدة الأمور بمقاصدها لا ضرر ولا ضرار، فهذه لا تختص بباب وحده أو بنوع من الأبواب، وثمة النوع الثاني وهو القواعد أو وهي القواعد الفقهية الخاصة ببعض أبواب الشريعة كقاعدة الأصل في المعاملات المالية الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة، فهذه تختص بأبواب، وعلى هذا مدار القواعد الفقهية. وبعضهم يذكر الثالث وهي أشبه ما تكون بالضوابط الفقهية لمذهب من المذاهب، فهذه تسميتها بالقواعد فيه تجوز، هي قواعد إضافية لمذهب من المذاهب. المقصود أنك إذا قرأت في كتاب الله وتدبرته في المنهج التفقه والعلم فإن الأحكام تذكر فيه، وترى أنه ذكر بين يدي هذه الأحكام تارة قبلها لمعنى وتارة بعدها لمعنى، فربما تقدمت القاعدة على الحكم وربما تأخر ذكر القاعدة فجاءت بعد الحكم أو بعد جملة من أحكام هذا الباب. بل عند التدبر لمن كان عارفا بهذه المعارف أنه لم يقع تشريع في القرآن إلا واتصلت به هذه القواعد نوع اتصال، وتارة تضمن في صفة الحكم، وتارة تذكر مختصة عنه، تارة تضمن في صفة الحكم، وتارة تضمن وتارة تذكر مختصة عنه من جهة حروفها. وعليه يصح لنا أن نقول هنا إنه بهذين المعتبرين اللذين أشار لهم الشافعي يبين الحكم، وهو النظر يبين أصل الحكم، وهو النظر في المفرد والنظر في السياق المركب. وأما النظر في تمام الحكم فإنه يكون بما بالنظر في المفرد والسياق المركب وقواعد الشريعة المتصلة بتشريع هذا في أدلة الكتاب والسنة، وهي في القرآن أكثر، وهي في القرآن أكثر، وذكرت في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. ولكن في طريقة تشريع القرآن هذا علم منيف شريف، وإن كان قل من يتفطن لهذا الاتصال في طريقة التشريع. على هذا تكون العناية بالمفردات والعناية بالمركب من السياق. والشافعي رحمه الله في كلامه يشير إلى أن الناس والناظرين في المفرد والسياق درجات في إدراكه، فليس أدنى درجة تكون كافية لتحصيل الاجتهاد وتحقيق رتبة الاجتهاد، ولذلك لا بد من معرفة الدرجات التي يكون بها الحكم محصلا من هذا الدليل أو من هذا السياق. ولا يزال المفرد والسياق فيه مادة من الإجمال لا يفصح عنه إلا التحقيق في مقام العلم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول، وهو من أعيان العلماء المحققين في الفقه كما هو إمام في الحديث، كان يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. والمقصود بالمجمل هنا ليس فقط المجمل في الوصف الأصولي وهو نوع من المجمل، لكن هنالك المجمل من جهة الأفراد، وهنالك المجمل من حيث السياق، ولا يتحقق هذا إلا باستمانة التحقيق في المسائل. ولذلك لما ذكر الوصف الثالث وهو النظر في قواعد التشريع التي اتصل ذكرها بذكر آحاد التشريع في القرآن، هي من المحقق لدرء هذا المعنى. والإمام ابن تيمية رحمه الله يثني على هذه الكلمة البالغة في الفقه من الإمام أحمد رحمه الله، وهي دليل على سعة علمه وفقهه. ثم يقول، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن الفلاسفة تقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة المشترك. وهذا المقارنة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين هذه الكلمة التي ذكرها عن قوم من الفلاسفة وبين هذه الكلمة التي ذكرها عن الإمام أحمد، مع أنك تعلم أنه ليس من طريقته المقارنة بين كلمات المحدثين وكلمات أصحاب الفلسفة ونحوهم، ولكن لأن هذا المعنى من حيث المدارك العلمية هو معنى منضبط في المدارك العلمية ونظر المسائل، ولهذا تفطن له حذاق الناظرين في المسائل فضلا عن أئمة الشريعة والفقه كالإمام أحمد وأمثاله. وكلام الإمام أحمد الذي ذكره يقارب ما يذكره الشافعي في هذا المقام، يقارب ما يذكره الشافعي في هذا المقام. وهذا النوع من الفقه الذي يشير إليه كبار الفقهاء كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله فيما ذكر عنهم أو في أجوبتهم، هو الفقه المنيف الذي حصلوه عن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب. وصف الشافعي رحمه الله هنا بأن هذه الوجوه التي ذكرها، والوجوه التي ذكرها كما ترى على نوعين، منها الشرعي ومنها اللغوي. فما يصف به اللغة يقول إنها عند أصحاب اللغة إذ ذاك عندما نزل القرآن والعرب على فصاحتهم إنها كانت واضحة عندهم، إنها كانت واضحة عندهم، لأن اللغة إذ ذاك كما سبق وصفها كانت انطباعا، وكانوا يعرفون الفروقات في دلالات الكلمات، كانوا يعرفون الفروقات في دلالات الكلمات من حيث اقتضائها للأحكام أو اقتضائها للأخبار. هذا فيما يتعلق بالجانب أو بالجهة اللغوية في جملة الشافعي. وأما الجهة الشرعية فهي باعتبار حال المتقدمين من العلماء في ضبطهم لهذه الأوجه، ولكن النتيجة تبين أن الشافعي هنا يشير إلى أن فهم خطاب الشارع، فهم الكتاب والسنة، مبني على مقدمات شرعية ومقدمات لغوية فيها انتظام، فيها انتظام، أي بعضها مبني على البعض الآخر ومركب من البعض الآخر، وجمعها هنا بكلمة أوجه أو الوجوه، جمعها هنا بكلمة الوجوه، قال وكانت هذه الوجوه، أي من المعارف الشرعية والمعارف اللغوية. وهذه الوجوه هي ما يسمى في الاصطلاح بالاجتهاد، فمن كان عارفا بها، عارفا بهذه الوجوه في نوعها الشرعي وعارفا بهذه الوجوه في نوعها اللغوي، في نوعها الشرعي وفي نوعها اللغوي، فإنه يصير أو فإنه هو صاحب الاجتهاد. ولكنها مناف طويل، ولهذا ضيقوا في صفة المجتهد وجعلوا لما يسمى في الأصول بالمجتهد المطلق أوصافا فيها اختصار لسعة استعمال الاجتهاد من عموم الناظرين في المسائل. نعم. قال رحمه الله: ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. هذا أيضا من مناهج التعليم العلمية التي يقررها الشافعي، ومن نتائج هذه الجملة ودلالاتها في كلامه أن المقدمات العلمية المستعملة لتحصيل النتائج مقدمات فيها طول باعتبار النظر الذي يقع على رتبة الاجتهاد، وأن من يختصر هذه المقدمات حتى ولو أصاب النتيجة، حتى لو أصاب النتيجة فإنه أتى الأمر من غير بابه. ومن هنا قال كان صوابه ليس محمودا، فإنه وإن وافق فصوابه ليس محمودا. والمقصود هنا أنه يقع لمن لم يكن بصيرا بالعلم أن يستعجل النظر في الحكم، ولا يكون له سعة صبر على مقدمات هذا الحكم، وقبل ذلك على تصور محل النظر. وهنا تصير المقدمة، تصير المراتب تصير ثلاثا: المرتبة الأولى التصور، وكانوا يقولون قديما في المعارف الحكم على الشيء فرعا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا بد فيه من التحقق، وأكثر ما يخطأ في التصور من جهة الاعتبار بالتصور البسيط عن التصور المركب. التصور البسيط عن التصور المركب، ولا بد من فحص التصور على وجه صحيح، وهي الواقع محل الحكم ومحل النظر من جهة قدره البسيط ومن جهة قدره المركب. وهذا علم، هذا علم له وصفه وله ترتيبه في جملة علوم. أشار الأصوليون في علم الأصول إلى قدر منه، وهو مقول في غير علم الأصول أيضا. ثم بعد التصور المقدمات، وهذه لا بد من السعة في تحريرها على تحرير المقدمات العلمية. ثم بعد ذلك تأتي النتيجة. فالذي يعيبه الشافعي هنا أن من قل علمه لا يقع له من التصور إلا برتبة بسيطة، ولا يقع له من النظر في المقدمات إلا على درجة مبتذلة ليست هي الدرجة البالغة في التحقيق، وإنما قيل إنها مبتذلة بمعنى الدرجة التي يدركها أحد الناظرين من الخاصة والعامة، أي من خاصة الناس وهم أهل العلم أو من عامتهم. فهذا الإدراك الأول، هذا الإدراك الأول يقع فيه كثير من النقص. ولذلك لما ذكرت المراتب التي قبل هذا الموضوع قيل إنها ثلاث: إدراك للمفردة، وإدراك للسياق، وإدراك للأحكام أو القواعد. فكذلك هنا يقال التصور برتبتيه اثنين، أو المرتبة الثانية المقدمات، بعد ذلك تأتي إيش؟ النتيجة. الخطأ في النتيجة يتولد عن أحد سببين: إما قصور في التصور، وإما قصور في علم المقدمات. والنفوس القليلة العلم، الضعيفة العلم، والضعيفة المدارك الفطرية في العقل، وما آتاها الله سبحانه وتعالى وما آتى الله عباده، ما آتى الله عباده من التفاضل في ذلك، تتقدم كثيرا إلى النتائج، وترغب كثيرا في معرفة النتائج، وليس فيها سعة صبر على المقدمات، لأنه ليس عندها من المادة الواسعة لهذا الصبر في المقدمات. وكذلك في التصورات، وكذلك في التصورات، وإن كان مقام التصورات أضيق باعتبار، لأن التصورات لا يصلح فيها الجمع. أما المقدمات فقد جمعها من سبقك، قد جمعها العلماء. ولهذا إذا نظرت في من يستدل لمذهب مالك أو لمذهب الشافعي بأوجه من الأدلة، هذا كله في المقدمات. هل هو الذي أنشأ هذا الاستدلال، أم أن أصحاب مالك تواردوا على هذه الأوجه، فبعضها من كلام مالك واستدلاله، وبعضها من تحقيق أصحابه. ولكن المقصود أن المقدمات قد يمكن فيها الجمع، وإن كان لا يمكن فيها التحقيق المطلق بمجرد الجمع. لكن التصورات باعتبار آخر أضيق، لأنها تبنى على حسن النظر من حيث المدارك، ولا يحصل فيها نقل وجمع. والفقهاء في كلامهم لا يسمون التصورات، لأن التصورات إنما هي معتبرة في كل واقعة بحسبها. ولهذا اشتغل الفقهاء بذكر المقدمات التي هي أوجه الاستدلال المفصل، واشتغلوا بذكر النتائج التي هي تسمية الأحكام، سواء الأحكام التكليفية، الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، أو الوضعية كالصحة والفساد ونحوها. وأما التصورات فلم يشتغلوا بذكرها، وإنما جعل مقدمات أو جعلت مقدمات هذه التصورات في أصول الفقه باعتبار ضرورة الفقه لها. وإلا لو سأل سائل لماذا تكلم الأصوليون عن التصورات، هو بهذا الاعتبار، لأنها مقدمة من التحقيق لا بد منها، وكانت معروفة في مناهج النظر الصحيح ولهذا مثلا لما بلغ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته قال ابن عباس رضي الله عنه حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال لما كنت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يقول أبو سفيان رضي الله عنه كنت في المدة التي بيني وبين رسول الله بالشام أي في حال قد وضعت الحرب وزارها في الصلح فكان أبو سفيان وكان تاجرا معروفا يضرب إلى الشام يسافر إلى الشام فإذا بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به دحية ابن خليفة الكلبي فدفعه إلى عظيم بصرى ثم دفعه أي أعطاه ثم دفعه عظيم بصرى إلى هرقل ملك الروم فقال هرقل هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فدعيت في نفر من أصحابي أي من العرب فأجلسنا بين يديه وجلس قال أبو سفيان فأجلسني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي ودعا بالترجمان أو الترجمان فقال له قل لهؤلاء أي العرب إني سائل هذا يعني أبا سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان وأيم الله لولا مخافة أن تأثر عني العرب الكذب لكذبت إذن ما كذب مع أنه كان في خصومة وقبل إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اتقى الكذب ليس خوفا من نقض أصحابه عليه عند هرقل وإنما خوفا من أن ينقل عنه عند العرب أنه استعمل الكذب وكانت العرب إذاك عندها من مكارم الأخلاق ومن ما تتقي به الكذب إلى غير ذلك مما هو معروف في أحوالهم التي أتمها الإسلام لما جاء بتحقيق مقام الأخلاق. الشاهد في هذا أن هرقل بدأ بالأسئلة فقال هل كان من آبائه ملك فقال أبو سفيان لا قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان لا قال هل يغدر قال أبو سفيان لا يغدر ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها قال أبو سفيان فوالله ما أمكنني هرقل في طريقة أسئلته ما أمكنني هرقل أن أدخل كلمة غير هذه يعني كلمة فيها قدح لأن طبيعة السؤال كان مغلقا طبيعة السؤال كانت مغلقة قال من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاءهم قال بل ضعفاءهم قال أيزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال أيرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قال أبو سفيان لا انظر كل الكلمات لا ما فيها مجال لكثرة الكلام إلى هذا إيش هنا هرقل اشتغل بماذا بالتصور اشتغل بإيش بالتصور ما هي حال هذا الرجل لابد من التصور الصحيح بعدين بدأ بمقدمة الاستدلال على النبوات لأن الأنبياء بعثهم الله يأمرون بالمعروف ويدعون إلى الخير ويدعون إلى الإيمان بالله رسلا مبشرين ومنذرين لهم صفات مشتركة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لكنهم على أصل واحد قل ما كنت بدعا من الرسل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه بعد ذلك دخل في المقدمات المتصلة بالنبوة المحضة فقال بما يأمركم قال يأمرنا بالصلاة الصلاة هي من شعائر الأنبياء قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. هذه المقدمات المختصة بالموضوع بعد التصور. بعدين دخل في الحكم. ما هو الحكم؟ قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. يعني إن كانت المقدمات والتصور صحيح فالنتيجة أنه إيش؟ فإنه نبي. إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارج. من أين يعلم أنه خارج؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قد بشر به الأنبياء وخاصتهم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند وغيره من أهل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، بشر به الأنبياء وأول من بشر به إبراهيم فيما ذكر الله في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا في دعوة إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت، ولهذا قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. فهرقل هنا قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، أي من العرب، ولو كنت عنده ولو أعلم أني أخلص إليه. انتهى الحكم الآن، بدأ بعد ذلك آثار الحكم، بدأت إيش؟ آثار الحكم. الحكم انتهى بقوله ماذا؟ إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. ثم قال ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ثم قال كلمة فوقها من تأثره بمقام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، أي لو كنت عنده لصرت خادما له أسكب الماء على قدميه لغسلها. وهذه الشهادة التي شهد بها هرقل، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه وبعثه ربه سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن هكذا من الشهادة بالحق، والشهادة بالحق حسنة ولو كانت من غير مسلم. ولذلك لم يسلم هرقل بعد ذلك، قرئ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، لكنه عامل الكتاب معاملة حسنة. الشاهد في ذلك أنك ترى في هذه الطريقة استعمال إيش؟ التصور على قدر من الصبر والتدقيق، ثم بعد ذلك استعمال المقدمات، خاصة الأنبياء. الأنبياء يأمرون بعبادة الله ويأمرون بالأخلاق، هذه رسالة الأنبياء، رسالة جميع الأنبياء الأمر بعبادة الله وإيش؟ والأخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية الجامعة التي جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة. ولم يكن رسول الله ينادي أو يأمر المنادي الصلاة جامعة إلا في النوازل، ولهذا شرع هذا في الكسوف والخسوف. فلما اجتمع الصحابة حوله قال لهم، خطب عليه الصلاة والسلام فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، هذا منهج الأنبياء جميعا. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة أي الثانية فيقول المؤمن هذه مهلكتي ولكنها بحمد الله لا تهلكه لأن الإيمان أقوى من الفتنة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما يفتن إلا الظالم لنفسه، ما يفتن إلا الظالم لنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الأول هو حق الله، وهو عبادة الله وتوحيد الله وإيمان العبد بربه سبحانه وتعالى، والثاني هو حق الناس وحق العباد. وهذه هي التي ذكرت في حديث قصة هرقل، لما قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة. والصلاة هي عنوان الإيمان وشعيرة الإسلام الأولى بعد التوحيد، وهي الركن الثاني في الإسلام. لما بني الإسلام على الشهادتين ثم الصلاة، بني الإسلام على خمس كما في حديث ابن عمر المتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله أبي سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. هذه الحقوق للناس المشروعة والواجبة والمستحبة، وهي الأخلاق باسمها العام. فالتبادل بالصدقة من مقام الأخلاق، كما أنها شعيرة من شعائر الإسلام، ومنها الفريضة كالزكاة إلى غير ذلك. الشاهد في هذا أن هذه الطرائق هي طرائق العلم الصحيحة، ولهذا لما استعملها هذا الرجل مع أنه ليس مسلما هدي إلى المعارف الصحيحة، وقال كلمته التي هي الحكم بقوله: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. وبالمناسبة في هذا الحديث، فإنك ترى هرقل لم يسأل عما يسميه النظار بالمعجزات، وهي التي فيها خروج عن الأحوال العادات، والتي جعلها كثير من المتكلمين بآيات الأنبياء وحدها، وهي مثبتة النبوة وحدها، وإنما تعرف النبوة بها وبغيرها. نعم. قال رحمه الله: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، هذا الباب الذي ذكر الشافعي هو تفصيل لما أجمله، وهو العام المحفوظ، وهو العام المحفوظ الذي جاء إما في الخبر وإما في التشريع. والشافعي بدأ هنا بذكر الخبر، ويأتي في مقام الأمر والنهي. نعم. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا عام لا خاص فيه. قال الشافعي: فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا في معنى الآية قبلها: وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو لم يطق. ففي هذه الآية الخصوص والعموم. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وهكذا قول الله: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية، فهي في معناهما، وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، فقد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى به يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها. نعم، هذا من حيث العام المحفوظ في باب الخبر، العام المحفوظ في باب الخبر، ويأتي في باب الأمر والنهي. ويكون عمومه لا يراعى فيه، الشافعي هنا أشار إلى أن تفسير العموم هنا لا يراعى فيه أفراد الكلمة فحسب، وإنما يراعى فيه السياق، فقد تدل الكلمة باعتبار أفرادها إلى دخول جملة من الأفراد تسمى عموما، ولكن السياق يقتضي عموما من نوع آخر، وهو لا يزال على التقديرين محفوظا، لكن فرق بين العموم الذي قضى به أفراد الكلمة وبين العموم الذي قضى به السياق. والمقصود في ترتيب العموم في أحكام خطاب الشارع وفي نصوص الكتاب والسنة هو العموم الذي قضى به السياق، لأن السياق هنا يعتبر فيه التركيب ويعتبر فيه الأفراد. نعم. قال رحمه الله: باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، هذا أراد به الشافعي الأحكام العامة والأحكام الخاصة، فقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا عموم. ثم قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا يسميه الشافعي خصوص، باعتبار أنه خاص ببعض المكلفين وهم أهل الإيمان الذين وصفهم الله بقوله إن أكرمكم، فهؤلاء الذين سموا بهذا التخصيص هم من جملة أولئك القوم الذين خلقوا من ذكر وأنثى، فهذا مراد الشافعي بمسألة العموم والخصوص في هذا المقام. وبهذه الطريقة يبين لك أن الشافعي يستعمل العموم والخصوص في الأخبار على وجه من التوسع الذي اعتنى الأصوليون بذكره في مقام الأمر والنهي، فطريقته في هذا طريقة أوسع، وهي مرتبة على الاستعمال اللغوي أكثر من ما هي مرتبة على ما تقتضي به مدارك النظر كما في طريقة متكلمة الأصوليين. نعم. وقال تبارك وتعالى: لأنه عند الأصوليين من أهل الكلام ما يسمون قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما يسمون هذا من باب الخاص أو من باب تخصيص العام أو من باب الخصوص، لكن مراد الشافعي هنا عام، وهذا له نظائر، مثل ما التخصيص والنسخ لها أسماء، وكان السالفون بعضهم يسمي التخصيص نسخا، فهذا على كل حال ينضبط، ومن فقه طالب العلم أن يعرف اصطلاحات العلماء في مثل هذه المسائل. نستكمل بقية الآيات بعد الصلاة هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجمع شملهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.